الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما من أعمال العمل الصالح فيها أيام مثل هذه الأيام، إنها أيام العشر. فتعالوا في هذا المجلس من مجالس الذكر نتذكر وإياكم ما كان عليه سلفنا، وننظر في حالنا لعل الله سبحانه وتعالى يحيي في نفوسنا الرغبة في العمل الصالح والمسارعة إلى الخيرات. فبهداه مقتده، إن معرفة أخبار الماضين مما يحمس النفوس للعمل ويطرد عنها غبار الكسل. إنهم عرفوا قيمة الوقت، رجال عرفوا الله وصدقوا المرسلين، إنهم اغتنموا أعمارهم وشبابهم وأموالهم وصحتهم، إنهم عرفوا قيمة هذه النعمة، نعمة العمر. كانوا يغتنمون أيام دهرهم في عبادة الله عز وجل، فكيف كانوا وماذا فعلوا؟ هكذا فعل هؤلاء سلفنا، فما حالنا نحن؟ ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ونيته للخير قائمة. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الوقت يقطعك، إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا. هكذا كان أولئك السلف. لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا، ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، كنت تراه دائما مشغولا، إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، وقد قسم النهار على ذلك. كانوا يقولون: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يباحث عند الموت، فزاره بعض عواده فقال لتلميذه إبراهيم بن الجراح: يا إبراهيم، ما تقول في مسألة؟ قال: في مثل هذه الحالة وأنت في النزع. قال: ولا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناج. ثم قال: يا إبراهيم، أيما أفضل في رمي الجمار، أن يرميها ماشيا أو راكبا؟ قلت: راكبا. قال: أخطأت. قلت: ماشيا. قال: أخطأت. قلت: قل فيها يرضى الله عنك. قال: أما ما كان يوقف عنده للدعاء، يعني الجمرة الأولى والثانية، فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما ما كان لا يوقف عنده، أي الجمرة الأخيرة الكبرى، فالأفضل أن يرميه راكبا. ثم قمت من عنده، فما بلغت باب الدار حتى سمعت الصراخ عليه، وإذا هو قد مات رحمه الله. عبيد بن يعيش يقول: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. فهكذا كان يشغلهم كتابة الحديث عن الطعام. الطبري المفسر المحدث الفقيه حافظ الوقت كان يصلي الظهر، يجلس يكتب في التصنيف إلى العصر، ثم يجلس للناس يقرأ ويقرأ عليه إلى المغرب، ثم يجلس للفقه والدرس إلى العشاء الآخرة، ثم يدخل منزله. قد قسم ليله ونهاره في مصلحة نفسه ودينه والخلق، كما وقفه لله عز وجل. مرت عليه 40 سنة، لا يمر عليه يوم منها إلا يكتب في 40 ورقة. الخطيب البغدادي يمشي وفي يده جزء يطالعه حتى يستفيد حتى من مشوار الوقت في المشي. سليم الرازي أحد أئمة الشافعية رحمه الله نزل داره يوما ورجع فقال: قرأت جزءا في طريقي. وهكذا كان بعضهم إذا أراد أن يبري القلم بعدما ذهب حده يحرك شفتيه بذكر الله وبمسائل العلم، لئلا يمضي الزمان وهو فارغ. يقول ابن عقيل: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة، وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، اختصار أوقات الطعام، حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز. لماذا؟ لأن الخبز يأخذ وقتا في المضغ، أما سف الكعك على الماء فإنه يوفر وقتا، وهكذا للمطالعة أو تصير فائدة غنيمة يجب أن تنتهز. أين هذا من أصحاب البوفيهات المفتوحة اليوم الذين يقضون الساعات الطوال فيها والتسالي والمشهيات والمقبلات قبلها وبعدها؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله: كتبت بأصبعي هاتين 2000 مجلد. قال الذهبي: ما علمت أحدا من العلماء صنف مثل هذا الرجل، كان يجمع برايات أقلامه فلما مات سخن بها الماء الذي غسل به ففاض منها من برايات الأقلام، استعملت حطب لتسخين الماء الذي غسل به عند موته. وشيخ الإسلام تبلغ تصانيفه 300 مجلد. قال الذهبي: وما يبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ 500 مجلد. وهكذا في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته، رأى طلابه أمرا عجيبا رحمه الله شيخ الإسلام. وهكذا النووي كان لا يضيع وقتا لا في ليل ولا في نهار إلا بالاشتغال في العلم وطلبه، 6 سنين متواصلة لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكل بعد العشاء الآخرة، ويشرب شربة واحدة عند السحر، وربما امتنع عن بعض الطعام، قال: أخاف أن يرطب جسمي ويجلب لي النوم. ابن النفيس الذي اكتشف الدورة الدموية كان فقيها، كان من أهل العلم، إذا أراد أن يصنف توضع له الأقلام مبرية جاهزة، ليس واحد عدد، ثم يولي وجهه إلى الحائط ويأخذ في التصنيف إملاء من خاطره، فيكتب مثل السيل ابن حجر، يأخذ قلم ينتهي القلم يرميه، يأخذ الثاني والثالث وهكذا، لأنه لا يريد أن يضيع وقتا في بري الأقلام. همة السلف كانت في هذا العلم، طلبه، حفظه، المحافظة عليه، تدريسه، التأليف، في التصنيف كما سيأتي، العمل، والعمل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ثانيا، هديهم في العبادة قراءة القرآن والصيام والبكاء. كان علقمة يقرأ القرآن في 5 ليالي، الأسود صاحبه كان يقرأه في 6، عبد الرحمن بن يزيد في 7، مسلم بن يسار كان إذا صلى كأنه وتد لا يميل يمينا ولا شمالا. وهكذا عطاء كما صاحبه ابن جريج 18 سنة، لما كبر وضعف كان يقوم الليل ب200 آية من البقرة، فكيف أيام الشباب؟ ونحن كيف يضيع ليلنا اليوم؟ سلفنا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، يبيتون لربهم سجدا وقياما، هكذا كان الحال، فأي شيء صار الحال اليوم؟ كانوا يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال، في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي. قال محمد بن المنكدر: ما بقي من الدنيا إلا 3: قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في جماعة، باقي اللذات ما عاد لها طعم. يقول مخلد بن حسين: ما انتبهت من الليل إلا أصبت إبراهيم بن أدهم يذكر الله ويصلي فأغتم. يعني كيف حالي بالنسبة لحاله؟ ثم أعزي نفسه بهذه الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قام أبو حنيفة ليلة بقوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر يرددها ويبكي حتى أصبح. يقول إبراهيم بن شماس: كنت أرى أحمد بن حنبل يحيي الليل وهو غلام. يقول أبو بكر المروذي: كنت مع أحمد نحو من 4 أشهر بالعسكر، رباط وجهاد وصلاة وعبادة، لا يدع قيام الليل وقراءة القرآن، فما علمت بختمة ختمها، مع أنه ختم كثيرا لكنه كان يسر بعمله. البخاري يقوم يتهجد من الليل عند السحر، يقرأ ما بين النصف إلى الثلث من القرآن. ابن عبد الهادي يقول عن قيام ابن تيمية: إذا دخل في الصلاة ارتعد فرائصه وأعضاؤه. وهكذا يقول ابن حجر عن شيخه العراقي: تربية جيل عن جيل، هذا أبو الروح وذاك أبو النطف، ف فأبو الروح مقدم. قال ابن حجر: لازمته فلم أره ترك قيام الليل، بل صار له كالمألوف. السلف كانوا في قيام الليل على أنواع: المقل والمستكثر. منهم من كان يحيي الليل كله حتى ربما صلى الصبح في ضوء العشاء، منهم من كان يقوم شطره نصفه، منهم من كان يقوم ثلثه، منهم من كان يقوم سدسه، منهم من كان لا يراعي تقديرا، ينام يصلي حتى يغلبه النوم فينام، منهم من كان يصلي من الليل ركعات محدودة، منهم من كان يحيي بين العشاءين ويعسلون في السحر فيجمعون بين الطرفين. ألم يأتك نبأ عباد بن مشر الصحابي الذي رمي بثلاث سهام في جسده فينتزعها ويمضي في صلاته؟ وهكذا كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عامر لا يزال يصلي ابن عبد قيس من طلوع الشمس إلى العصر فينصرف فقد انتفخت ساقاه، فيقول: يا أمارة بالسوء، إنما خلقت للعبادة. يقولون له: أتحدث نفسك وأنت في الصلاة؟ قال: أحدثها بالوقوف بين يدي الله. لم يكن ذلك مقتصرا على الرجال، بل حتى النساء. كنا نحضر أم الدرداء كما في الرواية تحضرها نساء عابدات يصلين عندها، تنتفخ أقدامهن من طول القيام. بل حتى الجواري والإماء، هذه جارية الحسن بن صالح، لما باعها لقوم كانت إذا صلت العشاء افتتحت الصلاة تصلي وربما إلى الفجر، وتقول لأهل الدار يا أهل الدار قوموا، يا أهل الدار صلوا، فيقولون: لا، نحن لا نقوم إلا إلى الفجر. إلا الناس الآن لا يقومون حتى إلى الفجر. جاء الحسن، جاء إلى الحسن بن صالح، جاءت قالت: بعتني لقوم سوء، ينامون الليل كله، ما عندهم قيام ليل، أخاف أن أكسل، ردني ردني. فرأف بها وردها. وهكذا كانت امرأة الهيثم ابن حجاز لا تنام، لا تكاد تنام من الليل، ولكن زوجها ما كان يصبر معها، فكان إذا نعس ترش عليه الماء وتنبهه وتقول: أما تستحي من الله، إلى كم هذا الغطيس؟ قال: فوالله إن كنت لأستحي بما تصنع. ثالثا: نفقاتهم في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الإنفاق في سبيل الله يشمل الإنفاق في الجهاد، في إعداد الغزاة، في ترميم الثغور والحصون، وهكذا في ترقية العلوم النافعة وجميع المشروعات الخيرية والمحتاجين والفقراء والمساكين. وعلى أبواب الخير توزع الصدقات، ولإقامة الطاعات تنفق. يأتي عمر بن الخطاب يريد أن ينافس أبا بكر الصديق، فيأتي بنصف ماله ويقول: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني ما سبقته ولا يوم، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم الله ورسوله، فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. وهكذا ربما كان الواحد منهم يتصدق بإفطاره ويبقى جائعا، تصدق ابن عمر بطعام إفطاره وطوى الليل جائعا، تصدق أحمد بن حنبل بطعام إفطاره طرق الباب عليه مسكين قبل المغرب، فقدم له إفطاره وبات طاويا، وكان بعضهم تعد له زوجته طعام الإفطار في الصباح فينوي الصيام ويأخذ الطعام معه إلى الدكان يتصدق به في الطريق، ثم يرجع لأهله عند المغرب فيفطر هنالك، لا يظنونه إلا أنه مفطر في النهار، ويطفئون السراج ليأكل الضيف، وذلك فعل الصحابي وزوجته. أبو طلحة حتى لا يحرج الضيف على الطعام القليل الموجود فيأكله كله، ويبقى أبو طلحة وزوجه وأولاده في جوع يتقلبون، لكن في رحمة الله عز وجل هم في الحقيقة ينقلبون. ضحك الله من صنيع فلان وفلانة، هكذا فعل هؤلاء. سعيد بن العاص كان يجل الفقير أو المحتاج أن ينظر إلى وجهه ووجهه يتغير عند الطلب والذل والمسكنة، كان يعشي الناس في رمضان، فتأخر عنده ليلة من الليالي شاب من قريش بعدما تفرق الناس، فقال له سعيد: أحسب الذي خلفك حاجة؟ قال: نعم، أصلح الله الأمير. فضرب سعيد الشمعة بكمه فأطفأها، ثم قال: ما حاجتك؟ قال: تكتب لي إلى أمير المؤمنين أن علي دينا وأحتاج إلى مسكن وخادم. قال: كم دينك؟ قال: 1000 دينار، وذكر ثمن المسكن والخادم. فقال سعيد: نكفيك مؤونة السفر، أغد فخذها منا. فكان الناس يقولون إن إطفاء الشمعة أحسن من إعطائه المال. لماذا؟ لئلا يرى في وجهه ذل المسألة. أطفأ الشمعة لئلا يرى في وجه الفقير ذل المسألة وهو يسأل. زين العابدين، أصحاب صدقات السر، علي بن الحسين كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به، لما مات غسلوه وجعلوا ينظرون إلى آثار سواد بظهره، قالوا: ما هذا؟ فقيل: كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة. كان ناس في المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كان يؤتون به في الليل. لم يكن ذلك خاص بالرجال، حتى النساء لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيات إلى الصدقة امتلأ ثوب بلال من أقراطهن وخلاخلهن وسخبهن وأسورتهن يلقينه في ثوب بلال. روى البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح، أن عائشة كانت تجمع الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت على الفقراء. أما أسماء فكانت لا تمسك شيئا للغد، وزينب بنت جحش أم المساكين تعمل بيدها، لأن ما كان عندها، تعمل بيدها وتكسب لتتصدق به في سبيل الله. وهكذا ذهبت حميدة متعبدة، قالت عائشة عنها: مفزع الأيتام والأرامل. الهمة العالية في العمل، هكذا كان هؤلاء. رابعا، طلبهم للعلم. يكثر التعب في التحصيل عندما يكون الشيء نفيسا خطيرا. العلم كان لا ينال بالراحة ولا بالنوم ولا باللذات. قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة ولا أقدر، لأن وقت بيعها كان وقت سماع الدرس، وقت الدرس هو وقت البيع، وإذا انتهى الدرس كان البائع قد ذهب. قال ابن القيم: أما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. من طلب الراحة ترك الراحة. كيف؟ من طلب راحة الآخرة ترك راحة الدنيا. ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على التعلم في جميع أوقاته، ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، هكذا لا يقضي في نومه وطعامه إلا الضرورة، استراحة يسيرة لإزاحة الملل. وهكذا من أراد أن يكون على ميراث الأنبياء. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه الحديث عن رجل يأتيه والرجل نائم في بيته في القيلولة، يفرش ابن عباس رداءه ويتوسد على باب الرجل، الريح تسفي عليه التراب، فيخرج صاحب البيت ويراه ويقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسألك. ابن معين خلف له أبوه 1000 درهم، يعني 1,000,000، أنفقها كلها في تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. هكذا لقاء الشيوخ والسماع لئلا يفوت. عندما دخل على عبد بن حميد وسأله عن حديث حماد قال: لو كان من كتابك. فقام الشيخ ليأتي بالكتاب ليحدث به، فقبض يحيى على ثوبه وقال: أمله علي الآن فإني أخاف أن لا ألقاك. فأمليته علي ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. يخاف أن يقبض أحدهما في هذه البرهة. مكحول كان عبدا، لما أعتق بمصر قال: لم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى، ثم أتيت العراق ثم المدينة فلم أدع بهما علما إلا حويته، ثم أتيت الشام فغربلتها. شعبة، وما أدراك ما شعبة، قال: إني لأذكر الحديث يفوتني فأمرض. أمير المؤمنين في الحديث. سعيد بن المسيب يسير الأيام والليالي في الطلب، وهكذا يرحل سعيد بن جبير إلى شيخه ابن عباس ليسأله عن قراءة في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هل هي منسوخة؟ قال: ما نسخها شيء. رحل في تفسير آية واحدة من الكوفة إلى المدينة. عكرمة يقول: طلبت العلم 40 سنة وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار حتى توزيع المهمات قائم، وكان ابن مسعود يفتي في صف وتلميذه في صف على أبواب كندة في الحج، الناس ماسكين سرى وهم يفتونهم ويعلمونهم. وهكذا الحسن البصري رحل إلى كعب بن عجرة الصحابي، قصة معروفة في قضية الحج، عندما ملأ القمل شعره فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمه وأذن له بحلق شعره وإخراج الفدية. لماذا رحل الحسن البصري إلى كعب بن عجرة في الكوفة؟ سافر، قال له: ما كان فداؤك حين أصابك الأذى؟ قال: شات. هذه كلمة واحدة رحل فيها، ولذلك كان للعلم بركة لأنه كان ينال بالطريق الصعب. اليوم أقراص الليزر معبأة ب100,000 حديث، عشرات الآلاف من الأحاديث، لكن أين البركة؟ هذه المعلومات قد جمعت، والبحث بالجذر والكلمة واللواصق والعبارات والمعاني، ومع ذلك أين العلم الذي رسخ؟ كان نفس المشايخ يظهر في الطلاب، كان هناك تربية، تعليم وتربية، وليس فقط تحفيظ وتلقين، وإنما معه تربية. كل واحد يأخذ عن شيخه وعن شيوخه أنواعا من الأدب بالإضافة إلى العلوم والمعارف. عبد الوهاب الأنماطي كان بكاء أثناء مجلس الحديث، يعمل في نفس تلميذ ابن الجوزي العمل العظيم في بناء قواعد الإيمان في نفسه. قال علي بن الحسين: قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجد، يعني بعد العشاء، فذاكرني عند الباب بحديث أو ذاكرته، فما زلنا نتذاكر، هذا يقول حديثا وهذا يقول حديثا. قال: حتى جاء المؤذن للصبح، يصبرون على العلم. أما الرحلة في طلبه، أبو حاتم الرازي يقول: أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1,000 فرسخ، الفرسخ 5 كيلومترات، يعني 5,000 كيلو، هذه مشاها على قدميه، وليس رحلة بالتذاكر الجوية. يقول: لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1,000 فرسخ تركته الإحصاء. قال: أما ما سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحر من قرب مدينة سرة في المغرب الأقصى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكيا، ومن أنطاكيا إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمصة، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان أحد الرواة فسمعته، ثم خرجت من حمصة إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. هذا سفري الأول وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين، وخرجت المرة الثانية وكان سني في هذه الرحلة 47 سنة. ما تركوا طلب العلم ولا الرحلة في جمعه، لا شبابا ولا كهولا ولا شيبا، لا صغارا ولا كبارا، كان النهم لمعرفة حفق الكتاب والسنة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسائل العلم التي يجمعونها. لكن هذا التعب كان يرسخ العلم في نفوسهم، يمشون على فقرهم ربما لا يملك أجرة الدابة، وهذه الأسفار كم تكلف، ومن الذي يطيق أن يدفع النفقات؟ لذة العلم كانت تنسيهم تعب طلبه. قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف مما لم أسمعه من قبل، فتود أعضائي أن لها سمعا تتنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان. فقيل له: كيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. قيل: كيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره، طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره، هكذا فعل هؤلاء. فماذا فعلنا نحن؟ لا نكاد نصبر في الدرس. وهكذا إذا حضرنا درسا في الأسبوع رأيناه كثيرا جدا، ولكن بعضنا لا يحضر حتى درسا في الأسبوع. وإذا أردنا قراءة كتاب مللنا من أول الصفحات، وهكذا. إذن كيف؟ والكتاب الإلكتروني موجود، والوسائل المختلفة موجودة، والتعليم بالشبكات قائم، وسماع الدروس موجود في شبكة نسيج العنكبوت، كل الوسائل متوفرة، وأشرطة التسجيل والكتب والطبعات الفاخرة المذهبة الملونة، وهكذا هي أحاديثها مخرجة، كتب مخدومة مشكولة. أولئك كانوا يقرؤون مخطوطات يفكون رموزها، يفرح الواحد منهم جدا إذا عثر على نسخة من حديث فلان الراوي وفلان الراوي. العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، لا يستطاع العلم براحة الجسد. يقول محمد بن عبدوس إنه كان يصلي الصبح بوضوء العشاء 30 سنة، 15 سنة في الدراسة و15 سنة في العبادة، يقسم الليل نصفان، نصف دراسة ونصف عبادة. قال ابن أبي حاتم كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل. فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليم، اليوم الشيخ مريض، فماذا فعلوا؟ رأينا سمكة عجبتنا اشتريناها. لما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ، الدرس الذي بعده صار وقته فمضينا، ولم تزل السمكة 3 أيام وكادت أن تنتن، فأكلناها نيئة لم نتفرغ أن نشويها. دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبرا. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الكي الهراسي رحمه الله من الأئمة الكبار في مدرسة سرهنك بنيسابور، كان فيها قناة لها 70 درجة. يقول كنت إذا حفظت الدرس أنزل القناة وأعيد الدرس في كل درجة، مرة في الصعود والنزول، وهكذا أفعل في كل درس، يعني 140 مرة يعيد كل درس، فمن أين ينسى مثل هذا؟ وبهذا صاروا أئمة يقتدى بهم. هكذا فعل أولئك القوم. شعبة بن عباس ممكن، شعبة بن الحجاج ممكن يطوف المدن من أجل حديث واحد، سمع حديثا فاستغربه. شعبة سمع عن إسرائيل عن أبي إسحاق حديثا، يقول لأبي إسحاق من حدثك بهذا؟ قال حدثني عبد الله بن عطاء عن عقبة. طيب عبد الله بن عطاء سمع من عقبة، فأين عبد الله بن عطاء؟ يريد شيخ الشيخ. فقيل له عبد الله بن عطاء بمكة، قال فرحلت إليه بمكة أردت الحديث، فسألته الحديث الفلاني من الذي حدثك؟ قال سعد بن إبراهيم. يقفز مالك بن أنس يقول لشعبة سعد موجود بالمدينة لم يحج هذه السنة. قال فرحلت إلى المدينة فسألت سعدا عنه من الذي حدثك؟ فقلت فقال الحديث من عندكم من زياد بن مخراق هو الذي حدثني. فقال شعبة أي شيء هذا الحديث؟ بينما هو كوفي إذ صار مكيا إذ صار مدنيا إذ صار بصريا. فأتيت البصرة فسألت زياد بن مخراق من الذي حدثك؟ قال ليس هذا من بابتك، لا يعجبك من الذي حدثني. قلت لا بد أن تخبرني به. قال حدثني شهر بن حوشب. شهر رحمه الله كان قد اخترط فيه ضعف، فقال شعبة دمر علي هذا الحديث، والله لو صح لي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي من أهلي ومالي ومن الناس أجمعين. ناس ينقدون يتعبون ليرتاح من بعدهم في معرفة صحة السند وهل الحديث صحيح أو لا، وما هي آفة السند. كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل كما يقول شعبة، يعني لا يساوي شيئا. وهكذا كانوا يحجزون الأماكن في الدروس حتى لا تفوت. قال جعفر بن دروس سويه: كنا نأخذ المجلس عند علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس الغد، فنقعد طول الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. الآن عالم كبير في مسجد يلقي درسا عنده ثمانية، اثنين يشخرون عند الأعمدة، وواحد يكلم بالهاتف الجوال لأن الشيخ لا يوصر. الوضع مزري ونحتاج إلى نفضة ننفض بها غبار النوم عنا والكسل. البخاري كان يقوم في الليل إذا أراد أن ينام من 15 إلى 20 مرة، يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج، ثم يخرج أحاديث ويعلم عليها، يكتب فوائد ثم يضع رأسه يتذكر فائدة، يقوم مرة ثانية يوقد السراج يكتب الفائدة يرجع لينام، يتذكر فائدة يوقد السراج ويكتب الفائدة. 20 مرة في ليلة ممكن معه واحد خادم شاب. مع ذلك كان يصلي وقت السحر 13 ركعة. فقال له الشاب: إنك تحمل على نفسك، ألا توقظني؟ قال: أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك. قال البخاري: لما طعنت في 18، يعني صار عمري 18 عاما، جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وفي الليالي المقمرة يكتب. وهكذا كان 30 من علماء مصر فيما سبق في وقت يقولون: حاجتنا من الدنيا، ما نشتهي من الدنيا ولا شيء إلا النظر في تاريخ محمد بن إسماعيل، لأن البخاري ألف كتاب التاريخ. وهكذا أملى عليهم أحاديث، وأملى عليهم كتبا رحمه الله، يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، واختار كتابه الجامع الصحيح البخاري من 600,000 حديث ما وضع فيه حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين، يستخير الله أن يضع هذا الحديث في كتابه. فليس بغريب أن يكون لكتابه هذا القبول وهذه الصحة وهذه الشهرة. هكذا كان قد تخلفت عنه نفقته مرة، فجعل يتناول حشيش الأخضر من الأرض يأكله ولا يخبر بذلك أحدا. أسد بن الفرات المجاهد الذي مات شهيدا في جزيرة الصقلية، الذي حفظ القرآن والموطأ وتفقه على مذهب مالك، وكان أمير المجاهدين في جيش الصقلية الذي كان استشهد وفي يده اللواء، يقرأ سورة ياسين. هذا لما انقطع لقراءة القرآن وعلومه حضر عند محمد بن الحسن الشيباني فقال له: إني غريب قليل النفقة والسماع منك نذر والطلب عندك كثير، فما حيلتي؟ فقال له محمد بن الحسن لما رأى حرصه: كانوا يهتمون بالطلاب النجباء، قال: اسمع مع العراقيين، مع الطلاب من أهل العراق بالنهار، وقد جعلت لك الليل وحدك فتبيت عندي وأسمعك، أي الحديث. قال أسد: وكنت أبيت عنده وينزل إلي ويجعل بين يديه قدحا فيه الماء، ثم يأخذ في القراءة، فإذا طال الليل ونعس ملأ يده ونضح وجهي بالماء فأنتبه، فكان ذلك دأبه ودأبي حتى أتيت على ما أريد من السماع. الشافعي رحمه الله يقول: كانت نهمتي في الرمي تعلم الرماية، لأن هذه سنة، ومن تعلم الرماية ثم نسيها فهي نعمة كفرها. كان يتعلم الرماية وطلب العلم. قال: فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشرة عشرة. وسكت عن العلم، فقال عمرو بن السواد: أنت والله في العلم أكبر منك في الرمي. الشيخ محمد لمين الشنقيطي رحمه الله كان يجيد الرمي. وهكذا قال بعض أصحاب: كنا معه مرة في الفلاء، فطار طائر فأخذ الشيخ البندقية فصاده والطائر في الهواء، هكذا بدون التدقيق الذي يكون عند الرماة. وكان يخرج لأجل هذه الرماية، ليس للصيد، ليس به هم الصيد. الشنقيطي كان يلبس فردة خضراء وفردة لون ثاني، لأنه لم يكن أصلا يهتم للثياب ولا للنعال من زهده بالدنيا رحمه الله. الشافعي جزأ الليل، ثلثه الأول يكتب، وفي الثاني يصلي، وفي الثالث ينام. وهكذا لما أشكل على بعض النحويين باب من النحو أنفق 80,000 درهم حتى حذقه. الإمام أحمد رحمه الله رؤية ومعه محبرة، والمحبرة هذه من شأن الطلاب وليست من شأن الشيوخ الكبار. فقال له قائل: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، يعني معك المحبرة؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. وقال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. كان همم، كانت همم عند هؤلاء في الدراسة والتدريس. الطبري يقول لطلابه: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ يقولون: كم قدره؟ فذكر نحو 30,000 ورقة. قال: نكتب، نكتب يا طلابي. قالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. قال: إنا لله، ماتت الهمم. فاختصر نحو ذلك في 3,000 ورقة. ولما أراد أن يلي التفسير قال لهم نحو من ذلك، ثم أملاه على نحو من قدر التاريخ. ممكن يجوع في طلب العلم؟ ممكن يضطر للسؤال في طلب العلم؟ محمد بن خزيمة ومحمد بن جرير ومحمد بن هارون الروياني ومحمد بن نصر المروزي جمعت بينهم الرحلة في طلب العلم بمصر، جمعوا نفقاتهم حتى فنيت النفقات وليس عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع. اجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه يتناقشون في الجوع الذي مسهم، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام، لأنه لا يريد ولا واحد منهم أن يخرج ويسأل. لكن الآن يهلكون من الجوع. خرجت القرعة على ابن خزيمة فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أصلي صلاة الاستخارة. فاندفع في الصلاة فإذا برجال من قبل السلطان والي مصر محمد أحمد بن طولون يدقون الباب، ففتحوا الباب. قال: أيكم محمد بن نصر؟ قيل: هو ذا. فدفع إليه صرة فيها 50 دينارا، يعني من الذهب. قال: أيكم محمد بن جرير؟ فأعطاه 50 دينارا، وكذلك للرويان ولابن خزيمة. ثم قال لهم: إن الأمير كان قائلا، نائم نوم القيلولة، فرأى في المنام خيالا أو طيفا يقول له: إن المحامد جياع، إن المحمدين الأربعة ذول نائمين في بلدك، في بلدك وجياع وأنت نائم، قم. فقام سأل: من هم محمدون؟ هل يوجد مكان في مكان واحد محمدون مجموعة؟ قالوا: نعم. دخل البلد 4 هؤلاء، فأنفذ إليكم هذه الصرر وأقسم عليكم إذا نفدت أن تبعثوا إليه ليزيدكم. الهمم في قراءة المطولات، لما قال عز الدين ابن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلل بن حزم والمغني لابن قدامة. قال الذهبي: صدق الشيخ عز الدين، وثالثهما السنن الكبرى للبياقي، ورابعهما التمهيد لابن عبد البر. فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا. ممكن تكون حادثة غريبة هي السبب أن تجعل واحد عامي تجعله عالم من كبار العلماء. أصلا ابن حزم كيف صار عالما؟ هو كان شخص عادي جدا، شهد جنازة، دخل المسجد فجلس ولم يركع، يعني لم يصلي ركعتي تحية المسجد. فقال له رجل: قم صلي تحية المسجد. كان عمره 26 سنة، فقام وصلى ركعتين. لما رجع من الصلاة على الجنازة دخل المسجد فأراد أن يصلي ركعتين، فقاله قال: اجلس، ليس هذا وقت صلاة. هذا كلام قبل المغرب. قال: فانصرفت وقد حزنت، وقلت للأستاذ الذي رباني: دلني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون، فقصدته فأعلمته بما جرى، فدلني على موطأ مالك، فبدأت عليه وتتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحو من 3 أعوام. قصة ممكن تبدو قصة عادية، واحد دخل مسجد ما هو وقت نهي من جهله جلس، قال له واحد قم صلي تحية المسجد، دخل مرة ثانية في وقت النهي أراد أن يصلي على ما علمه الأول، جبذه واحد قال ليس ذا وقت صلاة. طبعا الراجح أن تحية المسجد من ذوات الأسباب وأنها تفعل حتى في أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. الفيروزبادي لا ينام حتى يحفظ 200 سطر. النووي كل يوم كان يقرأ 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، في الوسيط، في المهذب، في الجمع بين الصحيحين، صحيح مسلم، في اللمع لابن جني، في إصلاح المنطق في اللغة لابن السكيت، في التصريف، في أصول الفقه، في اللمع لأبي إسحاق، في المنتخب للفخر الدين، درس في أسماء الرجال، والدرس في العقيدة، وهكذا. هؤلاء كيف صاروا علماء؟ كيف صاروا كبارا؟ هؤلاء ممكن واحد يكون حلاق، أتى شخص يحلق عنده، الحلاق هذا كان يسمع أشياء يعني من بعض الزبائن، وكان من زمان الحلاقين، ممكن يجي زبون شيخ مثلا، طالب علم، دكتور في الجامعة، نحوي، مفسر، فقيه، محدث، أديب، لغوي، فهذا كان يصيد فوائد وهو ذكي، فجاءه أحد الشيوخ مرة ليحلق رأسه عنده، فانتبه لذكاء الحلاق وأنه يثير يسأل أسئلة ويثير أشياء، فلم يزل به حتى سجله في الجامعة، وهكذا خرج هذا الرجل واحدا من المشايخ من الكتاب المعاصرين في هذا الزمان. في واحد شيخ من قديم كان مناديا بدار البطيخ يحرج على البطيخ، ولكن لما صدقت نيته في طلب العلم صار عالما من كبار العلماء. وهكذا كان الشيخ الحكمي حافظ يرعى الغنم في جيزان، لما وهبه الله سرعة في الحفظ والذكاء وقيض الله له الشيخ عبد الله القرعاوي المصلح، أخذ بيده فصار الحكمي من العلماء، ومات عمره 35 سنة، وهناك كتب له لم تطبع إلى الآن، لا زالت مخطوطة. توفي قريبا العالم الفقيه ابن بسام رحمه الله من تلاميذ الشيخ السعدي ومن أصحاب بن عثيمين، قال لي كنت أنا وابن عثيمين نتناوب في تسميع القرآن، فيبدأ مثلا بالثمن الأول من أول القرآن يسرد علي، ثم أنا أسمع له الثمن الثاني، ثم يسمع لي الثمن الذي بعده، وهكذا إلى نهاية المصحف. الختمة التي بعدها إذا كان هو الذي بدأ أنا الذي أبدأ، حتى الأشياء التي أنا ما قرأتها أقرأها، والتي لم يقرأها يقرأها، وهكذا. في كان مساعدة لبعضهم، ولذلك يهون الطلب عندما يقيض الله رفقة صالحة. كانت الرحلة في طلب العلم على صعوبتها قائمة كما تقدمت أمثلة، ومن قبلهم موسى عليه السلام نبيا ورحمة، عندما رحل إلى الخضر في طلب العلم وقطع المسافات الطويلة. عقبة بن الحارث الصحابي سافر من مكة إلى المدينة ليسأل عن مسألة واحدة في الرضاع، جابر بن عبد الله سار إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، من المدينة إلى الشام طرق الباب خرج إليه اعتنقه، قال حديث بلغني لم أسمعه، خشيت أن أموت أو تموت وأنا لم أسمعه. ويرحل في طلب العلم كما تقدم من المسافات الطويلة الكثيرة. أما الهمة في قراءة الكتاب الواحد وليس الكتب الكثيرة فقط، الكتاب الواحد كم مرة كان يعاد؟ ربما يتخرق من كثرة الإعادة. يقول القيرواني وجدوا في كتب عباس أبو العرب القيرواني، يقول وجدوا في آخر كتاب، آخر أحد كتب عباس بن الوليد الفارسي، أنه درسه 1000 مرة. وهكذا قال أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن التبان أنه درس المدونة لمالك 1000 مرة. وهكذا قال أبو محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري، أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري، قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، مختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة، والبخاري أكثر من 60 مرة، ومسلم نحو من 20، وهكذا. همة عالية سواء في القراءة أو في التأليف، وهكذا. أيها الإخوة، كانوا أيضا في الدعوة، في طلب الحق، في السعي في الوصول إلى الحق، كانوا عظاما وفي الثبات عليه. فلنبدأ بهذا رابعا، همتهم في هذا. كيف كانوا؟ زيد بن عمرو بن نفيل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يأتي أمة وحده، الرجل هذا كان موحدا يسند ظهره إلى الكعبة، يقول لقريش: ما أعلم أحدا على دين إبراهيم غيري. وهكذا لما عرف بأن إبراهيم الخليل كان حنيفا مسلما صار على دينه. كان قد خرج إلى اليهود زيد بن عمرو، فلقي عالما منهم قال: إني أريد أن أكون على دينكم، أخبرني عنه. قال: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. قال: أنا فررت من غضب الله، أنا ما أتحمل غضب الله. خرج، لقي نصرانيا، قال: أريد أن أكون على دينكم. قال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. قال: أنا فررت من لعنة الله، أنا لا أتحمل لعنة الله، فماذا دلني على شيء آخر؟ قال: إلا أن تكون حنيفا، ما بقي إلا الدين الحنيفية. قال: ما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم الخليل، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان يعبد الله. فلما رأى زيد ذلك رفع يديه وقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. فكان موحدا، مع أنه ما كان يعرف شعائر التعبد التفصيلية، ما كان يعرف، لكن على دين إبراهيم الخليل، على التوحيد. فذهب يطلب الحق ويبحث عن الدين الصحيح. وهكذا سلمان الفارسي رضي الله عنه، كان لرجل، لأب من المجوس، من عباد النار، يحش النار يوقدها ليعبدها مع قومه، لكنه بفطرته عرف أنه لا يمكن أن تكون هذه النار هي الإله الذي خلق فيستحق العبادة. فسمع بقوم من النصارى فأتاهم، وهرب من أبيه، وهرب من البيت، ذهب للشام، ودخل الكنيسة هناك ليتعلم دينهم. وكان الأسقف رجلا فاسقا سيئا، مات وهو يخزن قلال الفضة والذهب، فدل القوم على ثروته فأخذوه، صلبوه، رجموه، قالوا: لا ندفنه أبدا. وجاءوا برجل بدلا منه وضعوه. لازمه سلمان، رآه يصلي زاهد في الدنيا، يقوم الليل، أحبه، فكان معه إلى أن مات. لما حضرته الوفاة قال: إلى من توصي بي؟ قال: أي بني، والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل فلان، الحق به. ذهب سلمان إلى ذلك الرجل بعد ما مات صاحبه الأول، وقال: إن فلان أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك. بقي عند إلى أن أوشك على الموت، قال: من توصي بي؟ قال: يا بني، والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان، فالحق به. لما مات غيبه دفنه، ذهب إلى نصيبين فأخبره بالخبر ولازمه، أقام عنده، فكان خير رجل، ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له: يا فلان، إن فلان كان أوصى بي إلى فلان ثم إلى فلان ثم إلى فلان إليك، فإلى من توصي بي؟ قال: يا بني، والله ما أعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجل بعمورية من أرض الروم، فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته فإنه على أمرنا. فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية، وبقي عنده حتى صار عند سلمان بقرات وغنيمة. لما نزل أمر الله بهذا الرجل الأخير وطلب منه أن يوصي به إلى شخص آخر، قال: أي بني، والله ما أعلم أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك أن تأتيه، ولكن قد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب يهاجر إلى أرض مهاجره بين أرض بين حرتين بينهما نخل، وهذه علامة المدينة، فيها حرتان شرقية وغربية، صخرية سوداء ونخل في الوسط. يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفي خاتم النبوة. خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم مات وغيب، ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. ثم مر بي نفر من كلب قبيلة تجار، فقلت لهم احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي. قالوا نعم، فأعطيتهموها وحملوني معهم حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني وباعوني من رجل يهودي عبدا، فكنت عنده ورأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي. فبين أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم الله من بني قريظة من المدينة فابتاعني منه حملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي لها الذي وصف لي هذه النفس، فأقمت بها. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمان لا يدري، وأقام بمكة وسلمان لا يدري، وهاجر إلى المدينة وسلمان لا يدري. فوالله إني لفي رأس عزق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس تحتي إذ أقبل ابن عم الله يهود في يهود حتى وقف عليه فقال يا فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم مجتمعون الآن بقباء على رجل قدم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال سلمان فلما سمعتها أخذتني الرعدة حتى ظننت أني ساقط على سيدي، فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ماذا تقول ماذا تقول، فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك. فقلت لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال. وكان عندي شيء قد جمعته، يعني من تمر من رطب، فلما أمسيته أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم أحق به من غيركم. قال فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، وأمسك يده فلم يأكل، فقلت في نفسي هذه واحدة. ثم انصرفت فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني من قباء إلى المدينة. ثم جئت فقلت له إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه، فقلت نفسي هاتان اثنتان. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه، ثم استدبرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرت، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فأكذبت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول، فتحولت بين يديه فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. هكذا كانت الرحلة في طلب الحق، البحث عن الحق، وهكذا كانوا يفعلون. وهكذا حدث لأبي ذر الذي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وأرسل أخاه ورجع إليه بأخبار، قال ما شفيتني، تزود هو وذهب حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. أما المناصرة في الحق فإن مؤمن آل فرعون ضرب لنا مثالا عظيما، عندما ناصر موسى عليه السلام ودافع عنه وأفشى السر، كان يكتم إيمانه نصرة لموسى عليه السلام، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ذكر قومه بعاقبة المكذبين وخوفهم بيوم القيامة وذكرهم بتكذيبهم ليوسف عليه السلام وفوض أمره إلى الله واحتمى بجنابه. من الذي يشبهه في الموقف؟ أبو بكر الصديق. الدفاع عن الحق، إذن السعي للوصول للحق ثم الدفاع عن الحق وصاحب الحق والداعية إلى الحق. أبو بكر كان من أشجع الناس، علي بن أبي طالب قال: يا أيها الناس، مرة في خطبة من أشجع الناس؟ قالوا: أنت أمير المؤمنين. قال: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن أشجع الناس يا أبو بكر. جاءه كفار قريش وأبو بكر واقف عنده، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام بسوء، فذا يجأه وهذا يسلسله، يعني يزلزله ويرميه ويدفع في هذا، وهم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر. يعني يدافع، يضرب هذا ويجأ هذا ويتلسل هذا، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم قال علي في خطبتي: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم. قال: ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون. ذلك رجل يكتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه. سكت عنه الحافظ رحمه الله في الفتح. كذلك المؤمن في سورة آل ياسين، عندما خرج وجاء من أقصى المدينة، رجل ممتلئ رجولة، يسعى مجتهدا في الدفاع عن الأنبياء، وهكذا تثبت ما شطت بنت فرعون على الحق، حتى يلقي فرعون أولادها أمامها في القدر الذي يغلي بالزيت، فتلوح عظامهم البيضاء على سطح ذلك القدر، ثم لما أراد أن يلقيها قال: لك حاجة؟ قالت: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق. وهكذا أمر بأولادها، فألقوا واحدا واحدا إلى أن انتهى إلى صبي لها مرضع، فكأنها تقاعست، فقال: يا أم اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال ابن كثير: إسناده لا بأس به. خامسا: كيف كانوا في إنكار المنكر وجرأة الموقف في إيضاح الحق والجهر به والصدع ولو كان على الكبار والولاة. قصة سعيد، قصة مروان مع أبي سعيد الخدري، لما خرج مروان يريد أن يخطب قبل صلاة العيد، ليه؟ قال: الناس لا يسمعون لنا. قالوا: ستتغير السنة، الخطبة بعد الصلاة. قال: الناس لا يسمعون لنا إذا خطبنا بعد الصلاة، يصلون العيد يمشون. يريد أن يسمعهم مجبرين، فبنى المنبر وأراد أن يرتقيه قبل الصلاة. أبو سعيد أخذ بثوبه فجبذه، فشد مروان الثوب وعاند وطلع، فقال أبو سعيد: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقال: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. وهكذا كان أحمد بن حنبل في درس مرة فسمع حس طبل فقام من الدرس حتى أرسل إليهم فنهاهم. أبو مسلم الخولاني رحمه الله لما قام مرة إلى الأمير قال: السلام عليك أيها الأجير. فقال الحاشية: السلام عليك أيها الأمير. فقال أبو مسلم: السلام عليك أيها الأجير. فقال الأمير: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يريد. فقال له: اعلم أنه ليس من أجير استرعي رعية إلا رب الرعية سائله عنها، فإن داوى مرضاها وجبر كسراها وهنأ جرباها، أي طلاها بالزفت لتبرأ، الجرب مرض في الإبل هكذا يعالج، ورد أولاها على أخراها ووضعها في أنف من الكلأ وصفو من الماء وفاه أجره، وإن كان لم يداوي مرضاها ولم يهنأ جرباها ولم يجبر كسرها ولم يرد أولاها على أخراها ولم يضعها على أنف من الماء وصفو على أنف من الكلأ وصفو من الماء لم يؤته أجرها، لم يؤته الأجر. فانظر أين أنت يا فلان. قال يرحمك الله يا أبا مسلم. وأذعن. حبس معاوية رضي الله عنه مرة العطاء، أخره عن الناس مرتبات من بيت المال، وصعد المنبر، قام إليه أبو مسلم قال: لما حبست العطاء يا معاوية؟ إنه ليس من كدك وكد أبيك ولا من كد أمك حتى تحبس. فغضب معاوية غضبا شديدا ونزل على المنبر وقال للناس مكانكم، وغاب عن أعينهم ساعة ثم رجع فقال: إن أبا مسلم كلمني بكلام أغضبني، وإني سمعت الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، وإني دخلت فاغتسلت، وصدق أبو مسلم إنه ليس من كدي ولا كد أبي، فهلموا إلى عطائكم. وهكذا سعيد بن المسيب رحمه الله يقوم بالحق فيضرب 60 صوتا فلا يجيب. سعيد بن جبير يبحث عنه الحجاج ويلقى عليه القبض، ولما جيء به إليه قال الحجاج: ائتوني بسيف عريض. وكان الحجاج إذا أتي إليه بشخص قال له: أكفرت بخروجك علي؟ فإن قال نعم خلى سبيله. فقال لسعيد: أكفرت بخروجك علي؟ قال: لا. قال: اختر أي قتلة أقتلك. قال: اختر أنت، فإن القصاص أمامك، يعني بعد الموت. أما حطيط الزيات والمواقف الجريئة عند الحجاج، فإن حطيطا كان صواما قواما، عرف الحجاج عنه أخذه، استدعاه فقال حطيط لمن معه: إني قد عاهدت الله لئن سئلت لأصدقن، ولئن ابتليت لأصبرن، ولئن عوفيت لأشكرن، ولا أحمدن الله على ذلك. فقال له الحجاج: ما تقول في؟ قال: أنت عدو الله، تقتل على الظنة بدون دليل وبرهان قاطع. قال: فما قولك في أمير المؤمنين؟ قال: أنت شرر من شرره، هو شرر وأنت شرر من الشرر، وهو أعظم جرما. قال: خذوه ففضعوا عليه العذاب. ففعلوا فصبر ولم يصح، فأتوه فأخبروه، قال: قطعوا لحمه وصبوا عليه الخل والملح. فصبر ولم يصح، فأتوه فأخبروه، فقال: اخرجوا إلى السوق فاضربوا عنقه. رحمه الله. كم عمره؟ 18 سنة بس. ابن أبي ذئب رحمه الله لما حج أبو جعفر المنصور دعاه قال: نشدتك الله، ألست أعمل بالحق؟ ألا تراني أعدل؟ قال: أما إذا نشدتني بالله فأقول ما أراك تعدل، وإنك لجائر، وإنك لتستعمل الظلمة وتدع أهل الخير. ولما دخل المنصور المسجد النبوي قام الناس إلا ابن أبي ذئب، فقيل له: قم. قال: إنما يقوم الناس لرب العالمين. سفيان الثوري يقول: إني لأرى المنكر فلا أتكلم فأبول دما. أتى المهدي بسفيان الثوري، لما دخل عليه سلم سفيان ولم يسلم بالخلافة، وسياف المهدي قائم على رأس المهدي بسيفه متكئ عليه ينتظر متى الأمر. فأقبل المهدي على سفيان قال: يا سفيان، تفر منا ها هنا وها هنا، تظن أن لو أردناك بسوء لم نقدر عليك؟ فقد قدرنا عليك الآن، أمسكناك وألقينا عليك القبض، أفما تخشى أن نحكم فيك بهوانا؟ قال سفيان: إن تحكم في يحكم فيك ملك قادر يفرق بين الحق والباطل. فقال السياف: يا أمير المؤمنين، ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا؟ أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ المهدي كان فيه خير. قال: أسكت ويلك، وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى لسعادتهم؟ يعني هو يذهب شهيدا ونحن نذهب إلى جهنم. أكتب عهدا لسفيان بقضاء الكوفة وأن لا يعترض عليه أحد في حكمه. سفيان أخذ الخطاب وخرج، رماه في نهر دجلة وغاب عن أنظار الناس فلم يعرف أين هو. الأوزاعي لما فرغ عبد الله بن علي، هذا من دعاة بني العباس الذين وطأوا لهم في أول الأمر وكان سفاكا للدماء، لما فرغ من قتل بني أمية بعث إلى الأوزاعي، وكان قد قتل يومئذ نيفا 70 من بني أمية. قال الأوزاعي: دخلت عليه والناس صفان، قال: ما تقول في مخرجنا وما نحن فيه؟ فتفكرت، ثم قلت لأصدقن واسترسلت للموت. ثم رويت له عن يحيى بن سعيد حديث الأعمال بالنيات وبيده قضيب ينكت به، ثم قال: ما تقول في قتل أهل هذا البيت، يعني بني أمية؟ فرويت له قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. قال: أخبرني عن الخلافة، وصية لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن آل البيت؟ فقلت: لو كانت وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك علي رضي الله عنه أحدا يتقدمه. قال: فما تقول في أموال بني أمية؟ قلت: إن كانت لهم حلالا فهي عليك حرام، وإن كانت عليهم حراما فهي عليك أحرم. فأمرني فخرجت فقمت فجعلت لا أخطو خطوة إلا قلت إن رأسي يقع عندها. وهكذا كان ذلك الرجل سفاكا بالدماء صعب المراس، لكن الله نجى الأوزاعي بصدقه. وابن النابلسي رحمه الله لما أخذه جوهر هذا العبيدي، هذا الكافر الباطني، قال له: بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب عليه أن يرمي في الروم سهما وفينا 9. قال رحمه الله: ما قلت هذا، بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم ب9 وأن يرمي 10 فيكم أيضا. قال: لماذا؟ قال: لأنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية. فأمر جوهر أن يسلخ من جلده، فطرح على وجهه بالأرض وشق السلاخون عرقوبيه ونفخ كما تنفخ الشاة، ثم سلخ وهو يقرأ القرآن بصوت قوي، ثم غشي عليه ومات رحمه الله. كانت دار قطني إذا ذكره يبكي ويقول، كان يقول وهو يسلخ: كان ذلك في الكتاب مسطورا. شمس الدين القاضي في عهد الدولة العثمانية لما حضر بايزيد بن محمد أحد سلاطين العثمانيين إلى المحكمة الشرعية بين يدي الشيخ ليشهد في قضية، رد الشيخ شهادة السلطان ولم يقبلها. قال السلطان: ولما؟ قال: لأنك تارك لصلاة الجماعة. فابتسم السلطان ولعل الله أراد به خيرا، ثم أمر ببناء مسجد أمام داره ولم يترك صلاة الجماعة بعدها. وهكذا كان أهل العلم على الحق ثابتين، لا يلينون ولا يتزلزلون. شيخ الإسلام الهروي أبو إسماعيل الأنصاري يقول: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. القاضي المنذر بن سعيد البلوطي قاضي قرطبة لما عمل أمير المؤمنين في الأندلس قبة بالذهب والفضة، وبعد ما تم الإنجاز العظيم هذا ودخل الأعيان وأخذوا مجالسهم، جاء منذر بن سعيد فقال له الخليفة كمن قال لمن قبله: هل رأيت أو سمعت أحدا من الخلفاء قبلي فعل مثل هذا؟ فبكى القاضي وأقبل ودمه تتحدر، ثم قال: والله ما ظننت يا أمير المؤمنين أن الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ أن أنزلك منازل الكفار. قال: لما؟ قال: قال الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، يعني ذهب، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فنكس الخليفة رأسه ثم قال: جزاك الله عنا خيرا وعن المسلمين، الذي قلت هو الحق. وأمر بنقل سقف القبة، هذا من بيت المال، بأي حق يوضع؟ يرد إلى بيت المال. سادسا فيما فعله أولئك القوم: الجهاد في سبيل الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. دافعوا عن بيضة الإسلام وغزوا في سبيل الله ودخلوا نحور العدو، دانت لهم البلدان لما أراقوا الدماء في سبيل الله. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. هذه البسالة والبطولة التي كان يبديها سلفنا رحمهم الله شيء عجب. فكان أنس بن النضر لما مات في بدنه 80 ضربة ورمية وطعنة، كذلك جعفر الطيار في بدنه في مؤتة 90 ضربة ما بين طعنة ورمية وضربة بسيف. الزبير يوم اليرموك قال له أصحابه ألا تشد فنشد معك، قال إن شددت كذبتم، قالوا لا نفعل، فحمل حتى شق الصفوف فجاوزهم وما معه أحد ثم رجع. فأخذ الروم بلجام ضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر، فهناك 3 آثار في عاتق الزبير، 2 في اليرموك عن يمين وشمال، 1 بينهما في بدر. قال عروة ولده كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. لما يتربى عبد الله بن الزبير عند هذا الرجل كيف يكون؟ لذلك كان فارسا وعمره 10 سنين، حتى أن الزبير وكل به رجلا لا يقتحم الأعداء. فكان عبد الله يجهز على جرح الروم، يطوف على جرح الروم. سمعت يا سمعت أنت كم عمرك؟ 11 سنة، يعني أنت أكبر بسنة. فهذا عبد الله بن الزبير كان يطوف على جرح الروم بعد المعركة، والذي يجد فيه نفس يجهز عليه. فجهز نفسك. يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، ما صبرت في يدي إلا صفيحة لي يمانية، سيف يماني هو الذي صمد في يده. تقطعت أسيافه 6 رضي الله عنه. وهكذا كانت البطولات والشجاعات. وبراء بن مالك يوم اليمامة لما تحصن بنو حنيفة في بستان مسيلمة الذي كان يعرف بحديقة الموت يقول لأصحابه ضعوني على الترس وألقوني، فيلقونه من فوق السور فينزل كالصاعقة على رؤوس الكفار يقاتلهم وحده ويقتل 10 ويفتح الباب. جرح يومئذ 84 جرحا. وهكذا كان جليبيب رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام بعد المعركة هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا. فطلبوه فطلب في القتلة فوجدوه إلى جنب 7 قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سرير إلا ساعدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحفر له ووضع في قبره. في واحد من المحدثين كان من شيوخ البخاري اسمه أحمد بن إسحاق، هذا رجل عجيب في شجاعته. يقول البخاري ما بلغنا أنه كان مثله، يعني في الشجاعة. يقول مرة وقد أخرج سيفه أعلم يقينا أني قتلت به 1000 كافر، وإن عشت قتلت به 1000 أخرى، ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي. أرسل الكفار يوما في عمل كمين لهذا الرجل 50 فارسا انتقاء. لما خرجوا حاصروه هجم عليهم وقاتلهم فقتل 49 وأمسك 50 وقطع بعض أعضائه وأرسله رسولا ليخبر قومه بما حصل. طارق بن زياد لما دخل الأندلس في 1700 رجل وتذفير هذا نائب اللذريق الذي صار قتال 3 أيام ثم جاء الملك لنفسه بفرسان وجيش عرمرم، قال طارق إنه لا ملجأ لكم بعد الله غير سيوفكم، أين تذهبون أنتم في وسط بلادهم والبحر من ورائكم محيط بكم وأنا فاعل شيئا إما النصر وإما الموت؟ قالوا وما هو؟ قال أقصد طاغيتهم. الآن الهدف القائد، فإذا حملت فاحملوا بأجمعكم معي. ففعلوا ذلك فقتل ملكهم وجمع كثير من أصحابه وهزمهم الله تعالى، وتبعهم المسلمون 3 أيام يقتلونهم قتلا ذريعا، ولم يقتل من المسلمين إلا النفر اليسير. وهكذا كان علي بن أسد رحمه الله، كان رجل في البداية غير متدين، كان صاحب معاصي ومن الذين أسرفوا على أنفسهم. سمع واحد يقرأ في الليل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال أعد أعاد، قال أعد أعاد، قال أعد أعاد 3 مرات. رسخت، نفعت، اغتسل ثم غسل ثيابه، ذهب في العبادة حتى عمشت عيناه من البكاء وصارت ركبتاه كركبتي البعير من كثرة الصلاة. غزا البحر فلقي الروم فارتبطوا بمراكب العدو. قال: اليوم أطلب الجنة، ألا أطلب الجنة بعد اليوم أبدا. فاقتحم بنفسه في سفينة من سفنهم، فما زال يضربهم وينحازون ويضربهم وينحازون حتى مالوا في شق واحد كلهم، فانكفأت السفينة فغرق وغرقوا جميعا. أما أبو الفادية الذي كان يوما من الأيام مع المسلمين في المعارك البحرية بقيادة معاوية رضي الله عنه، كان الروم جهزوا طنجر مملوء بمادة مشتعلة ليقذفوه على سفن المسلمين تحترق بمن فيها. فنظر أبو الفادية إلى رجل من الروم قد أمسك بالطنجر ليقذفه، فرماه أبو الفادية بسهم فقتله، وخر الطنجر في سفينة الروم فاحترقت بأهلها وكانوا 300. فكان يقال: رمية سهم أبي الفادية قتلت 300 نفس. أما أبي الفتحون رحمه الله الذي خرج إلى علج رومي كان قتل من المسلمين 3، يطلب البراج يخرج مسلم يقتله، يخرج مسلم يقتله 3. جعل النصراني يمشي متبخترا يقول: هل من مبارز؟ 1 لـ2، 1 لـ3، 3 من المسلمين 1 من الفرنج. فتضايق المسلمون جدا وقالوا للمستعين: ليس لها إلا أبو الوليد ابن فتحون. فخرج أبو الوليد بقميص كتان واسع الأكمام وركب فرسا بلا سلاح، وأخذ بيده سوطا طويل الطرف وفي طرفه عقدة معقودة، ثم برز إليه. فتعجب النصراني منه، كيف ما يخرج إلا بسوط؟ وحمل كل منهما على صاحبه، فلم تخط طعنة النصراني سرج بن فتحون، فتعلق برقبة فرسه ونزل الأرض لا شيء منه في السرج، ثم استوى على سرجه وضرب النصراني بالسوط على عنقه، فالتوى السوط على عنقه فأخذه بيده فاقتلعه وجاء به إلى المسلمين فألقاه بين أيديهم. وهكذا كان البطال رأس الشجعان والأبطال من أعيان أمراء الشاميين كما يقول الذهبي. هذا الرجل بعث سرية إلى أرض الروم فغابت واختفت، واختفى خبرها، ما درى ماذا صنع أصحابه المسلمون. فركض بنفسه وحده على فرس حتى جاء إلى عمورية وكان فيها النصارى، فطرق بابها ليلا، فقال له البواب: من هذا؟ قال البطال: أنا سياف الملك ورسوله إلى البطريق. إذا تنكر في سياف ملك النصارى يقول: أنا سياف الملك ورسوله إلى البطريق، فأخذ لي طريقا إليه. فلما دخلت على البطريق إذا هو جالس على السرير، فجلست معه على السرير إلى جانبه، يعني أنه شخصية مهمة مثله وهو أصلا أهم. ثم قلت له: إني قد جئتك في رسالة، فمر هؤلاء فلينصرفوا. فأمر من عنده فذهبوا، ثم قام فأغلق باب الكنيسة علي وعليه. الآن يظن أنها رسالة من ملك النصارى. ثم جاء فجلس، فاخترفت سيفي وضربته، يعني ليس بحده لكن بعرضه، وقلت أنا البطال، أصدقني عن السرية التي أرسلتها إلى بلادك وإلا ضربت عنقك الساعة، فأخبرني ما خبرها. قال هم في بلادي، وهذا كتاب قد جاءني يخبر أنهم في وادي كذا وكذا، والله لقد صدقتك. فقلت هات الأمان، فأعطاني الأمان. فقلت ائتني بطعام، شوف الشجاعة، فأمر أصحابه فجاءوا بطعام فوضع عليه، فأكلت فقمت لأنصرف، فقال لأصحابه أخرجوا بين يدي رسول الملك، فانطلقوا يتعادون بين يدي، وانطلقت إلى ذلك الوادي فإذا أصحابي هنالك فأخذتهم ورجع. هذا الرجل كان يسأل الله الشهادة، قد شغل بالجهاد عن الحج، فكان يسأل الله الحج قبل أن يستشهد، وفعلا حج في السنة التي استشهد فيها رحمه الله تعالى، وكان من المسلمين أيضا، كان من انتدب للقاء الإفرنج في البحر، وكان غزوات عظيمة بين المسلمين والنصارى في البحر. حسام الدين لؤلؤ العادلي الذي لما خرج الإفرنج في البحر خرج وأدركهم وأحاط بهم واستسلموا وقيدهم، وكانوا أكثر من 300 مقاتل، وأقبل بهم إلى القاهرة، وكان يوما مشهودا. وأما بطولات سيف الدين، صلاح الدين، ونور الدين، وعماد الدين، فإنها مشهورة معروفة كثيرة. ومن الأشخاص الذين مروا في تاريخ الإسلام، عندما وصل الإسبان إلى جزر الفلبين بقيادة ماجلان مكتشف رأس الرجاء الصالح، هذا النصراني ماجلان قاد جيشا من النصارى إلى الفلبين، وكانوا كان أهل الفلبين من المسلمين عام 927 ميلادي. نزل الأسبان على أرض الفلبين يظنون أن أهلها على الوثنية، ولكنهم لاحظوا أنهم فوجئوا بالمسلمين بصوت واحد، فانهزم الصليبيون، وكان قائدهم ماجلان قد جاء إلى ناحية الجزر الجنوبية ودخل على ملكها المسلم لابو لابو، وقال له ماجلان يقول المسلم إنني باسم المسيح أطلب منك التسليم، ونحن العرق الأبيض أصحاب الحضارة أولى منكم بحكم هذه البلاد. فرد عليه الأمير المسلم إن الدين لله، وإن الإله الذي أعبده إله جميع البشر على اختلاف ألوانهم. ثم أخذ لابو لابو المسلم الفلبيني ماجلان بيده وقتله ودمر فرقته ورفض تسليم جثته للأسبان، فانسحبوا خائبين. وهكذا حتى غزا الأسبان بعد ذلك الفلبين واستولوا عليها بعدما جاهدهم المسلمون جهادا كبيرا. لقد كان للمسلمين صولات وجولات كثيرة، فهذه الصحراء وهذه البحار وهذه الأدغال شاهدة على جرأتهم وشجاعتهم. الأمثلة كثيرة، لم تكن فقط في الرجال وإنما حتى النساء. فأم سليم التي كانت تحمل سليم التي كانت تحمل الخنجر أيام حنين، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم مع الخنجر، قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت اتخذته حتى إذا دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقالت يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء الذين انهزموا بك؟ فقال لها يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، رواه مسلم. وكانت المقاتلة الشجاعة أم موسى اللخمية مع زوجها باليرموك، وجالت الرجال جولة فأبصرت علجا يجر رجلا من المسلمين رومي نصراني أسر مسلما، فأخذت هذه المرأة عمود الفسطاط ثم دنت من ذلك النصراني فشدخت به رأسه وأقبلت على أخذ سلبه رحمها الله. وهذه الأمة فيها خير عظيم، والتاريخ يعيد نفسه في أشياء، وسنن الله الكونية ثابتة تجري. وإذا كان لنا من مثل هذه الوقفات دروس وعبر أن نأخذها، فإن علينا أن ننظر اليوم أيها الإخوة في حالنا، ونقارن بأولئك القوم، ونقول لأنفسنا هلم إلى العمل، ولنذهب لنأخذ بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الأيام التي تمر بنا الآن أيام صعبة تحتاج إلى عمل سريع والله أيها الإخوة، وإلى إغاثة عاجلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الضر، فإنه ليس لها من دون الله كاشفة. ولنعلم بأن المسلمين قد آتاهم الله من الخيرات والإمكانات والعقليات والقوة ما لو اجتمعوا على دينهم لا يمكن أن يهزمهم الكفار، وينبغي أن نشحذ هممنا وعزائمنا بأخبار سلفنا، فإن المواجهة آتية ولا بد مع معسكر أهل الشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين، ونسأله أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.